ما أقول لكم عفوا في تفسير القرآن للشعراء وهي خواطر. وللأسف أن هذا التفسير خلا من قول رسول الله، ليس فيه قال رسول الله أبدا إلا أندر من النازر. أما إن سألت هل فيه قال ابن عباس قال ابن مسعود، ليس فيه شيء من ذلك.